السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع مستعينين بالله سبحانه وتعالى في قراءة الباب الأول من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. افتتح البخاري رحمه الله بهذا الباب العظيم وأبواب تتلوه في معنى في بر الوالدين وحقوقهما والواجب نحوهما. والبدء بهذا الباب في كتاب الأدب فيه لفتة كريمة وتنبيه عظيم من هذا الإمام المبارك إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. فكأنه يقول: يا من تقرأ آداب الشريعة وتقف على أخلاق الإسلام الفاضلة، اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي من أولى الناس بالتعامل بالآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فالمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله عز وجل بالآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام، لكن الوالدين أحق وأولى. وكثير من الناس قد يحسن التعامل مع رفقائه وزملائه وأقرانه، فيحسن أن يأتي معهم بالآداب والتلطف في الخطاب وحسن الحديث، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته أو والده، مع أن الوالدة أحق والوالد يليها كما هو واضح في الحديث المتقدم. بل يوجد في الناس من يعق والديه وهما أحق بحسن المعاملة، ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والآداب الفاضلة. وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الترجمة بقول الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أمرنا الإنسان بوالديه حسنا، ولم يحدد مجالا من الإحسان يعامل به الوالدان، ليعم ذلك كل جوانب الإحسان وجميع صنوف البر في أي مجال من المجالات وفي أي وقت من الأوقات. فهذه وصية من الله تبارك وتعالى، وقد تكررت في القرآن في مواضع حثا على الإحسان إلى الوالدين، بل إنه تبارك وتعالى قرن حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا جاء هذا المعنى في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله. وقوله تعالى: فلا تطعهما، أي فيما دعواك إليه من الإشراك والكفر بالله، ولم يقل فعقهما، بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف كما في الآية الأخرى من سورة لقمان، مع أنهما على هذه الحال يدعوان ابنهما إلى الشرك بالله. وإذا كانت الأم التي بهذه الحال يأمر رب العالمين أن تصاحب بالمعروف، فكيف بالأم المسلمة العابدة المطيعة المصلية الصائمة المحسنة لولدها بأنواع الإحسان وصنوف البر. وتأمل قوله تعالى في سورة لقمان معروفة، أي لا تنسى الجميل السابق والمعروف القديم والجهد البالغ الذي قدمته الأم وقدمه الأب، مما سيأتي الإشارة إلى شيء من تفاصيله عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي في صفر سنة 73، قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار 22، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن الأحنف البخاري الجعفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قوله في هذا الحديث وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه، أي إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا فيه أن الإشارة إذا أغنت فإنه يكتفى بها، فأغنت الإشارة إلى دار عبد الله بن مسعود عن ذكره باسمه لتحقق المقصود بهذا الإيمان. قوله قال والقائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها، وسيمر معنا أحاديث كثيرة من هذا القبيل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وهذا جانب من العلم شريف وباب من الفقه عظيم يحرص عليه ويعتنى به، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعنون به من خلال هذه الأسئلة المتكررة منهم حول هذا الجانب العظيم. قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، فيه إثبات المحبة صفة لله، وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة، وقد قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولمحبته أسباب وموجبات، قد كان الصحابة رضي الله عنهم شديدي الحرص على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل، ولهذا نلاحظ هذا السؤال العظيم أي العمل أحب إلى الله، وهو نابع عن حرص شديد في القلب لمعرفة الأحب إلى الله عز وجل من أجل أن يفعله لينال بذلك محبة الله له. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يقول وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فابن مسعود رضي الله عنه يسأل عن العمل الذي يقرب إلى حب الله، والحديث يدل على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية وليست على رتبة واحدة، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه البخاري ومسلم. فالإيمان ذو شعب، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، والشعب الأعلى من شعب الإيمان أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى، وكلها حبيبة إلى الله. قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، وجاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين: الصلاة لوقتها، وهما بمعنى واحد، أي أن تؤدى الصلاة في الوقت الذي وقته الله عز وجل وحدده. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد. فأحب العمل إلى الله أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها كما أمره الله، ثم يترتب على قيامه بهذه العبادة العظيمة والقربة الجليلة ثمار وآثار يقف عليها المسلم في الأحاديث الكثيرة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مبينة مكانة الصلاة في الإسلام وعظيم منزلتها وما يترتب عليها من الخيرات العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة. قوله: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. أعقب حقه سبحانه بحق الوالدين، نظير الآيات التي سبقت الإشارة إليها والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه. والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق. فبر الوالدين أي أن يحسن المرء إلى والديه بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق. قلت ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله سبحانه. وقد قدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا فيه تنبيه كما قال بعض أهل العلم إلى اشتراط إذن الوالدين في الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يستأذنه في الجهاد: قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. فحق الوالدين حق عظيم، ولا يخرج المرء لجهاد أو غيره إلا بعد إذنهما، ولهذا أخر الجهاد على بر الوالدين. قال: ثم أي؟ وثم تفيد العطف والتراخي. قوله: في سبيل الله، هذا فيه تنبيه على الإخلاص، وأنه ليس كل قتال للكفار يكون في سبيل الله، بل لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان خالصا لله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. قوله: قال: حدثني بهن، أي بهذه الثلاث. وقد خصت بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الأعمال، فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن ضيع بر الوالدين اللذين هما أعظم الناس إحسانا إليه فتضيع حق غيرهما ممن لا يلحقهما بالإحسان والمعروف من باب أولى. وهذا فيه تنبيه إلى أن من وفق لأداء الصلاة والمحافظة عليها ووفق لبر الوالدين والإحسان إليهما فتح الله له من أبواب الخير والطاعة والبر والإحسان ما لا يحتسبه العبد. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه الزيادة بقولي ثم أي ثم أي لزادني. فما الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يقف إلى هذا الحد ولم يواصل في طلب الزيادة؟ جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم بزيادة لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي رفقا به صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسأله إلا ثلاثة أسئلة. وهذا أخذ منه أهل العلم الرفق بالعالم، فأحيانا طالب العلم تدفعه رغبته في العلم والاستزادة منه على عدم مراعاة حال العالم من حيث جهده وصحته أو وقته أو باله وظروفه أو نحو ذلك، حتى إن بعض أهل العلم يضطر أحيانا مع بعض الطلبة من شدة الإرهاق الذي يعانيه والتعب الذي يجده إلى أن يطلب منه التوقف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يراعون هذا الجانب. هذا، ونسأل الله الكريم